الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شهادة ندخلها اليوم اللقاء والعرض بيننا وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله تعالى وإياكم من عذاب النار. وبعد، فقد بينا في اللقاء السابق كيف أن السنة مفسرة لمجمل القرآن الكريم، وكيف أن السنة مقيدة لمطلق القرآن الكريم، وكيف أن السنة مخصصة لعام القرآن الكريم، يعني اللفظ العام. فهي دلائل القرآن التي توضح وتبين وتبرهن حقيقة الأحكام على مراد وفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوحاه إليه رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن نستبدل بفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم غيره، فنترك ما جاء به النبي لغيره. فهذا حيال إعراض واستكبار، أو هو ضعف ووهم في الدين والشريعة. ثم أراد المصنف رحمه الله أن يؤكد على أعظم معاني السنة. فالسنة تطلق ويراد بها الاعتقاد، وقد يراد بها الفرائض والأحكام، والأحكام منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، هناك أحكام أخرى متعلقة بالتحريم ومتعلقة بالكراهة وهكذا. والمصنف رحمه الله أراد هنا السنة اللازمة الحتمية المتعلقة بالاعتقاد، فقال: ومن السنة اللازمة، يعني كما أنك تقول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كما قال شيخ الإسلام. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فجعل من جملة الإيمان أو من بعض الإيمان الذي يدخل في مجمله المعرف المبين الإيمان بصفات الله عز وجل والإيمان بأفعال الله. فالسنة أمر عام، ومن السنة اللازمة، يعني ومن جملة السنن التي لا يجب على أحد أن يفرط فيها، والتي هي موضع نزاع بين أهل السنة وبين غيرهم، والتي من أخذها نجا ومن تركها هلك. فالسنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها هلك. السنة ليست هي العلماء ولا أقوال العلماء ولا آراء الرجال، السنة هي النصوص والآثار. فأنا بعض الناس يقول لك من ركب ركب العلماء ويريد ويشير الى العلماء في ذهنه فقد نجا، وان من لم يركب بنادهم او سفينته فقد هلك. هذا غير صحيح، لان السنه تعرف بالاثار الثابته الموصوله المسنده، لا تعرف السنه بانها هي اقوال العلماء او الشهادات العلماء. ولا يمكن ان يقول احد الناس حجتي في هذا الحكم قول فلان من العلماء، ما ينفعش. يعني مثلا مساله من المسائل الشرعيه والاعتقاديه، ما هي حجتك فيما تقول؟ يقول لك قال الامام فلان كذب او قال الامام علان كذب. لا، مش حجه، وانما الحجه قال الله، قال الرسول، قال الصحابه. لكن واحد يقول لك الحجة قول عالم من العلماء، لا، مش حجة. الحجة في الإجماع. يقول ومن السنة اللازمة، اللازمة يعني يعني الحتمية، اللازم يعني الحتمي. يقولون حتم لازم لا مفر للمرء من اعتقاده ولا عذر له في تركه، وإذا تركه فهو معرض للعقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة، وهو في نزاع مع أهل السنة في الدنيا، وهو مطرود من حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، بل هو من الفرقة النارية الهالكة في الآخرة، وليس من الفرقة المنصورة النجية. ولذلك هو هنا أراد أن يتكلم أن هناك نزاع، نزاع في السنة. يعني المسألة مش كل واحد يختار المعارضة وينظر فيما يريد من اعتقاد، و لا مشاحة في الأمر ولا نزاع فيه، بل هناك نزاع التي من ترك منها خصمة لم يقبلها ويؤمن بها لم يقم أهله. يعني اللي يترك فرع من فروعها أو جزء من أجزائها أو ركن من أركانها أو شعبة من شعبها، خصمة لم يقبلها ويؤمن بها. القبول هو هنا الالتزام، انا اقبل الشيء يعني التزمه قلبا والتزمه قالبا، ولكن اصل القبول محله هو موضوعه في القلب. يعني مثلا الا ابليس ابى واستكبر، الاباء هنا ترك الالتزام بالقلب، يعني لا يلزمه ذلك، لا اقرارا ولا خضوعا واذعانا واستمساكا والتزاما، لا يلزم هذا الامر. كلمه لا يلزمني هذا الامر متعلقه بموضع القلب، بعمل القلب، باعتقاد القلب، بيقين القلب ويؤمن بها. يبقى هو هنا بيتكلم عن الذين يمكنون السنه لازمه، لم يكن من اهله، يعني ما يكونش من اهل السنه، يعني هو خارج عن نطاق اهل السنه. فصنف في بدايه قوله المعتزله والجهميه والاشاعره والمرجئه وكل من خالف اهل السنه في اصول او في اصل الاصول او في جزئيه من الاصول، او اصول كليه او جزئيه من الاصول الكليه او فرع من فروع الاصول الكليه، ان من انكر او اول او عطل فلا يعد من اهل السنه. اشاره مش اشاره، اشاره مش اشاره. ايه هو؟ قال الايمان بالقدر. ايمان يعني ايه؟ يعني اقرار. ايمان يعني الاقرار. وعلماء اللغه على ان الايمان هو التصديق. وكلمة التصديق أغلب استخدامها متعلق بتصديق القلب، لكنها كلمة لها أصل ولازم. ولذلك من أطلق التصديق على الإيمان من أئمة السلف أراد به الإقرار والخضوع والإذعان. لكن كلمة التصديق بمفردها ممكن يريد بها المعرفة، ممكن يريد بها القبول قلبي، لكن يريد بها الإقرار والقبول القلبي والخضوع والإذعان، هذا أشمل وأرفع شيء في معنى التصديق. ولذلك حتى نخرج من هذا النزاع نقول أن الإيمان بالقدر هو الإقرار، لأن الإقرار يشمل عمل القلب واعتقاد القلب وخضوع الجوارح والأركان. يعني كلمة الإقرار أعم. ولذلك قال إيه؟ وإن أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. يبقى التصديق هنا الموافقة. طب إيه لو وافق ما معكم؟ ما هو المطلوب؟ لتؤمنن به ولتنصرنه. يبقى أمر بالإيمان وأمر بالنصرة، فكأن النصرة نوع من تخصيص شيء مخصص موجود في معنى الإيمان. يعني كلمة الإيمان تتضمن هذا التخصيص، وهو إيه؟ اللي هو إيه؟ النصرة. ولكنه لما أشار إلى النصرة أراد أن يشير إلى شيء مقصود مراد في معنى الإيمان. يعني لا تخسر النبي، لا تتركه لعدوه، لا تسلمه لأعدائه، وإنما يجب عليك أن تكون بجواره إذا كنت مؤمنا به. ثم قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري؟ قالوا أقررنا وأخذتم على ذلك إصري، يعني عهدي. فقولوا أقررتم يدخل في التصديق والإيمان والنصرة والتأييد. يبقى كلمة الإقرار أعم وإيه؟ وأشمل. أعم وإيه؟ أن تؤمن بالقدر، القدر اللي هو نظام الكون أو نظام الربوبية. نظام الربوبية يجمع الخير والشر، يعني تقدير أعمال العباد خيرا كانت أو شرا. والخير والشر هنا متعلق بالمفعول مش بالفعل، لأن تقدير الله صفة من صفات الله عز وجل. تقدير الله إيه؟ صفة من الصفات. إن التنظيم متعلق بمن؟ بالله عز وجل. لذلك قال الإمام أحمد القدر قدرة الله. يبقى صفة من الصفات ولا صفة من الصفات؟ صفات الله عز وجل كلها حسنى كأسماء، لأن الله عز وجل لا يضاف إليه إلا الشيء الحسن. فإذا أضفت إليه صفة فلا بد أن يكون في معناها الكمال المطلق، لأن هذا الصفة سيشتق له منها اسم من أسمائه، ولا يمكن أن يشتق من صفاته أن يعني لا يمكن أن يقبل الاشتقاق من صفاته وهي ناقصة، فلا بد أن تكون كاملة. يبقى إذا نحن بنقول القدر خير وشر باعتبار المفعول، يبقى التقسيم باعتبار المفعول وليس باعتبار الفعل. لكن الفعل المضاف الى الله عز وجل فعل حسن. ذلك قال والشر ليس اليك. يبقى القدر نظام الكون، نظام الربوبيه، قدره الله عز وجل، نظام الملك، ما قدره الله عز وجل من اعمال مطلقه ومقيدة وعامة وخاصة وكبيرة وصغيرة، كل ما هو متعلق وقوعه في هذا الكون اسمه نظام الكون. أما القضاء فهو الحكم الفصل، والقضاء أيضا يطلق ويراد به القدر. يعني كلمة القضاء، كلمة القدر كلمة عامة تشمل نظام الكون اللي هي كل التفصيلات اللي بتقع في الكون من خير وشر، وتشمل الحكم الفصل. الحكم الايه؟ الفصل في المسائل. ولذلك نقول قدر معلق وقدر مبرم، او قضاء معلق وقضاء مبرم. لكن لما نقول وكان امرا مقضيا يبقى واقع من لا محاله. يبقى كلمه القضاء اللي هي الحكم الايه؟ الحكم الفصل النهائي. كلمه القدر اللي هو النظام الواقع، يعني قدر عليك المرض. المرض ليه نظام، اسبابه ووسائله واحواله، صعود ونزول وهبوط وقوه وضعف وهكذا. وقوع صفه وحقيقه الحكم في المرض هو ده القضاء. وقوع الموت هو ده القضاء. لكن عموما المساله دي يعني لا مشاحه في اطلاق اللفظ، سواء اريد بالقضاء القدر او بالقدر القضاء، ليس هناك اشكال المساله، لان هناك فعلا اطلاق للقضاء ويراد به القدر، واطلاق للقدر ويراد به القضاء. قلنا خيري وشري وربي ايه؟ الفعل المضاف الى الله ولا يراد به المفعول؟ يراد به المفعول المكون اللي هو ايه؟ اللي هو الموت، الصحه، الضعف، الوهن، الغنى، الفقر، ده الشيء المفعول. لكن الحكم المضاف الى الله عز وجل ده الامر والفعل. اذا قال ايه؟ انا له خلق والامر. الخلق والامر ده ليه حكم، ليه اثر، ليه نتيجه. النتيجه الواقعه دي يسموها المفعول، المخلوق، المكون، الواقع بين الناس. يبقى ربنا قدر شيء وقدر شيء، والشيء ده واقع بين الناس، وقوع بين الناس بيبقى منقسم الى خير والى ايه؟ والى شر. والتصديق بالاحاديث في ايه؟ في القدر. والايمان بها لا يقال لما، يعني لماذا قدر ذلك ولماذا قضى بذلك؟ لان من تعريف القدر انه سر الربوبيه، ولا يمكن ان يبلغ كنه فهمه احد من الخلائق، فيجب الاقرار به والتسليم والرضا وعدم الاعتراض عليه. يعني لا شيء فوق مستوى عقول البشر. طب ليه؟ لان ادراك كيفيه الصفات فوق مستوى عقول البشر. بس بيجي واحد يقول لك ليه ما ادركش القضاء والقدر؟ لان القضاء والقدر نظام الملك، والقضاء والقدر قدره الله. فانت تعرف الشيء بالمعنى اللغوي، اما حقيقه الشيء، حقيقه الصفه، فلا يمكن ان تدرك حقيقه المعنى مهما كان عقلك، لانه اكبر من عقلك. إن عرفت هو سر الله عز وجل أو هو، لا تقول لما وكيف، لأن أنت ممنوع أن تسأل عن الكيفية والماهية بالنسبة لذات الله وبالنسبة لصفات الله سبحانه وتعالى. يعني الرحمن على العرش استوى، استوى يعني على، ده لفظا. كيف استوى؟ سر الاستواء ايه؟ العلاقه بين الاستواء بتعلقه بالعرش وعدم تعلق الاستواء بالكون، ويكون العلو للكون كله ويكون الاستواء للعرش فقط. كيفيه الاستواء وادراكها والسؤال عن حقيقتها، هذا امر امرنا الا نخوض فيه. ولذلك طلب العلم بين امرين، والعالم بين امرين، ان يدرك الحقائق اللفظيه بمعناها الذي خطب به من ناحية القرآن والسنة، والمعاني المتعلقة بالحقائق. يدرك المعاني اللفظية الموجودة لغتان، سواء كنت عالم أو طالب علم. أما حقيقة الأشياء وكيفياتها المتعلقة بذات الله وصفاته، فإنه لا يتكلم فيها، سواء كان عالم أو إيه؟ أو إيه؟ أو طالب علم. أما الأمور المتعلقة بالألفاظ التي هي فوق مستوى الإدراك والعقول بالنسبة لطالب العلم، فيجري عليه قول الإمام الشافعي: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. يبقى انت لو انت طالب علم يكفيك الالتزام القلبي ولا ترهق عقلك فيما هو فوق مستوى إدراك عقلك بالنسبة للمعاني العقدية التي لا تستطيع أن تستوعبها. يجي واحد مثلا مسألة القضاء والقدر يلقى نفسه دخل كده في موضع عميق، تعمق في موضع عميق، وأدوات العلم ليست متوافرة له، وإذا تعمق أكثر فقد عقله وشد به وتحير في الأمر، إيه اللي يلزمك؟ وأدواتك قليلة وآلاتك ضعيفة ومفاهيمك دون مستوى العلماء الأكابر الأجلاء، أن تتعمق في شيء ليس لك أن تتعمق فيه. فإذا وصلت إلى تلك الدرجة أدرك نفسك من قبل أن يهجم عليك الشيطان، لأنه يستغل فيك هذه المسألة ويقول لك كيف ولما، والأحاديث المعروفة هذه المسألة: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله على بما جاء عن الله على مراد الله عز وجل، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني احسن في المسألة ولا تدخل في موضع يرهقك، ولا تقل لما وكيف، وإنما يجب عليك أن تحط قدمك في محط التسليم والرضا، وأن تؤمن أن الله عز وجل لو عذب أهل أرضه وأهل سماواته ما كان ظالما له، ولو أن الله كما قال بجميع عن الإمام أحمد، وأن الله لما راح لما ذهب إلى وليد بن كعب يسأله هذه المسألة وقع شيء في قلبي، شيء من أمر القدر، فأريد أن تبين لي. وهذا سؤال المتعلم، ويجب أن تجيب على من يريد أن يتعلم، أما المتعند الشاك المجادل فلا تجب له سؤالا ولا ترد عليه ولا تعبأ به ولا تلتفت له. فقال له: اعلم أن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وما كان ظالما لهم، ولو أن الله رحم أهل أرضه وسماواته لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. واعلم أنه لو أنك لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما تقبل منك حتى تؤمن بالقدر، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبينها ظلاء فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يبقى لابد أن تقر وأن تذعن وأن تخضع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كل شيء مقدر ومكتوب في علم الله عز وجل. حتى أن رجل قال: يا رسول الله، هذا الذي قدر، هذا الذي نعمل أو نقيم فيه شيء نكتسبه ونكدح فيه، أو هو شيء مقدر وقضي فيه الأمر؟ قال: بل قضي فيه الأمر. قال: ففي من عمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. ألم تسمع إلى قوله تعالى، أو ذكر قول الله تعالى، قول الله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها. يبقى لابد أن تؤمن أن كل شيء مقدر وكل شيء في علم الله عز وجل. إيمان بالقضاء والقدر باختصار شديد، تؤمن تؤمن بعلم الله عز وجل. وتجي تقول بقى تعريف القضاء والقدر ايه؟ باختصار ده ايه؟ قضاء والقدر مجموعة من الأشياء. يعني أنا ذكرت مثلا القضاء معنى ايه؟ مثلا لكن لما تيجي تنظر الحقيقة من ناحية الشرعية تقول القضاء علم الله، لأن اللي بيكذب علم الله يكذب القضاء والقدر. فالقضاء ما قدر الله في لوح محفوظ، لأن اللي ينكر ما قدر في لوح محفوظ مكذب إليه؟ اللي ينكر المكتوب في لوح محفوظ بيكذب القضاء والقدر. القدر هو إيه؟ مشيئة الله عز وجل. اللي ينكر المشيئة مشيئة الله عز وجل لأعمال العباد يبقى مكذب بالقضاء والقدر. أم خلق أعمال العباد، اللي ينكر خلق أعمال القدر للعباد يبقى مكذب بالقضاء والقدر. يبقى عندما تقول إيه القضاء والقدر هو إيه؟ قل علم الله السابق المتعلق، علم الله الأزلي المتعلق بهذا الوجود. خلي بالك معايا، لأن علم الله أوسع من هذا الوجود. ما تيجي تقول مثلا هل علم الله محصور في اللوح المحفوظ؟ لا طبعا، علم الله أكبر من الموجود في اللوح المحفوظ. اللي موجود في اللوح المحفوظ اللي هو متعلق بالوجود اللي احنا عايشين فيه ده، يبقى علم الله الأزلي المتعلق بهذا الوجود المكتوب باللوح المحفوظ الذي شاءه الله عز وجل وأراده. إذا أراد شاء، إذا أراد شاء، أراد الشيء أراده يعني قرره وقوعه قصدا له، قصدا لحقيقته، فوقع الشيء كما أراد. يعني الإرادة نوع من التمييز والتخصيص. الإرادة إيه؟ نوع من التمييز والتخصيص للعمل. ولذلك الأشاعرة احتجوا باختلاف، خلينا معايا النقطة دي نحج على الأشاعرة، احتجوا باختلاف الألوان والأشكال والصور والطبائع والطول والعرض والارتفاع والقوة والضعف على حقيقة تميز المقاصد. وتميز المقاصد يدل على إرادة من المريد أن تقع. فهذا دليل على أن الله عز وجل قبل أن يفرق هذه الأشياء ويفرق صورها كانت له إرادة، فلابد أن تسبق الإرادة هذا الشيء المراد الواقع. يبقى احتاج من التميز الأشياء، تميز الأشياء الموجودة في الواقع على ثبوت صفة الإيه؟ الإرادة. إحنا بقى بنحتاج على من كل صفة الرحمة، إحنا بنقول لهم اللطف والرقة والعطاء والمن والفضل اللي موجود في البشر يدل على وجود صفة الرحمة في الإيه؟ عند الله عز وجل. مش أنت بتحتاج بالتميز على وجود الإرادة في ذات الله؟ التميز ده حقيقة موجودة في الواقع. أنت بتحتاج لحقيقة موجودة في الواقع على وجود صفة لله عز وجل. أنا بقول لك أنت بتنكر صفة الرحمة، أنا بحتاج على رأفة الله عز وجل للعباد أنه أعطاهم ومن عليهم ورزقهم وأغناهم. بحتاج بهذه الأمور على ثبوت رحمة الله إيه؟ عز وجل العباد. إن ثبوت الرحمة كصفة مضافة إلى الله عز وجل. وكذلك كل أنواع الصفات، أنا أحتاج بالشيء المفعول المكون الواقع باعتبار كل صفة من الصفات على ثبوت تلك الصفة في ذات الله عز وجل. فليه أنت تخصصها بالصفات العقلية وتنكر غيرها من الصفات؟ دي أدق نقطة في المسألة ومش هكررها تاني، دي مسألة صعبة شوية. يبقى القضاء والقدر عباره عن ايه؟ بنكتب ولا بنكتبش؟ علم الله لازم متعلق بهذا الوجود. وما كتبه الله وقدره. طبعا كل لها ادله، بس مش هتوسع يعني ذكر الادله لان احنا عاوزين نختصر يعني. وخلق الله عز وجل، ان كل شيء خلقناه بايه؟ بقدر. وخلق كل شيء فقدره تقديره. والاصل في الايمان بالقضاء والقدر هو بالقدر خيره وشره. وكتب أعمال العباد قبل أن إيه؟ قبل أن يخلق الخلائق بخمسين سنوات الأرض بخمسين ألف سنة. وكتب أو قدر. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق عملكم مباشرة الفعل، وخلقكم وخلق الذي تعملونه، يعني الشيء المعمول اللي معمول بإيديكم خلق ربنا سبحانه وتعالى، وربنا خلق عملك نفسه، حقيقة العمل المباشر اللي انت بتبشره، مباشرة العمل لا يمكن أن يتم إلا بقدرة الله، يبقى مباشرة العمل والأثر اللي ناتج من العمل، الاثنين دول ربنا خلق. ليه؟ لأن ربنا قال الله خالق كل شيء، فليه تتخرج من الخلق؟ ليه تخرج من الخلق أعمال العباد وهي مندرجة تحت الشيء؟ واضح؟ ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي، يعني كفي بإيمان قلبه، يكفيني ومؤمن بالإيه؟ بالقلب، من مش فاهم المعنى، يبقى اكتفي بإيمان الإيه؟ يبقى يقول لك العامي يكتفي بعمل قلبه وتصديق قلبه إذا عجز عقله عن إدراك المعاني اللفظية المراد. وأحكم له، وأحكم له فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصدق المصدوق له عن عبد الله بن مسعود، يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما إيه؟ ها؟ نطفة، ثم 40 يوما إيه؟ علق، ثم 40 يوما إيه؟ مضغة، ثم ينزل عليه الملك فينفخ فيه الإيه؟ الروح، ويكتب أجله وعمله ورزقه وإيه؟ وشقي عن سعيد. فهو الذي نفسي بيدي إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة، الحديث. والصدق الحديث الصدق المصدوق اللي هو قرأه، اللي هو مين؟ مين قرأه؟ عبد الله بن مسعود في رواية إيه؟ مسلم. ومثل ما كان مثله في القدر، يعني كل الأحاديث المشابهة لحديث عبد الله بن مسعود التي قد لا تدركها عقول العامة من الناس، يجب عليك أن تصدق بها وأن تؤمن بها. أنا بقول لك المسألة دي لأن أخطر من يضل من الناس الذي يشك في القضاء والقدر. طب يشك ليه؟ لأنه تعمق فيما لا قدرة له على استيعابه أو فهمه أو إدراكه. طب يخرج إزاي من الموضوع؟ قول أنا مؤمن إن هو رب وخالق ومقدر وله قدرة على خلق المتضادات والمتغايرات والمتقابلات، لأنه رب. وهو ما ينفعش يخلق الشيء الحسن بس، لو خلق الشيء الحسن بس يقولوا له أنت ما خلقتش القبيل، لو خلق الذكر بس هيقول له أنت ما خلقتش الأنثى، خد بالك معايا، ولو خلق من طين بس هيقول له أنت ما تقدرش تخلق من جسد الإيه اللي أنت خلقته شيء. فربنا خلق المتنوعات والمتقابلات باعتبار الربوبية، يعني خلق الأنبياء والرسل وهداهم. شوف أنا مهمت، شوف خلق الشر وخلق الشياطين وخلق الشر. شوف أنا شوف اللفظ قلت إيه؟ قلت إيه؟ خلق الأنبياء والرسل؟ إيه؟ ما قلتش وخلق الشر. وخلق الشياطين وخلق الشر الداخل في أعمال الشياطين. خد بالك معايا؟ الشر الداخل وعمل الوساوس، وخلق الخمر وخلق السكر. طب لو قلت خلق الأنبياء والمرسلين وهداهم، ما قلتش وخلق الخير. ليه؟ إن الخير منقسم. الخير إيه؟ منقسم. في شيء مخلوق وفي شيء ايه؟ غير مخلوق. فالقرآن خير ربنا هدانا اليه، والقرآن كلام الله مش مخلوق، صح؟ وانت بتصلي بتقول الفاظ وحي من ايه؟ اوحى الله عز وجل، اوحى الله عز وجل بها على محمد صلى الله عليه وسلم. انت بتقولها في الصلاه، الصلاه دي يعني جمع الامرين، اقوال الله عز وجل انت بترددها، وجمعت ركوع وسجود وصعود وانخفاض وأعمال لك أنت بتفعلها. فالمضاف إلى الله عز وجل مش مخلوق، والمضاف إلى العبد يعتبر إيه؟ مخلوق. فما ينفعش أجمع الخير كله وأقول إن الخير كله إيه؟ مخلوق. طب ربنا لو سألت قلت لك الإيمان مخلوق ولا مش مخلوق ترد تقول إيه؟ تقول إيه؟ ها؟ تقول مخلوق؟ يبقى أنت ما خدتش بالك من الكلام اللي أنا قلته. لا تقول مخلوق ولا تقول غير مخلوق. لأن لو قلت مخلوق هيدخل في ذلك القرآن، لأن من جملة الإيمان إيمان بالقرآن. خد بالك معايا؟ ولو قلت غير مخلوق هتخرج من ذلك الايه؟ اعمال الايه؟ اعمال العبد اللي هي الصدقات والبر والاحسان والامور اللي انت بتعملها، الامور دي مخلوقه. يبقى الشيء اذا كان منقسم يحتاج الى تفصيل لا تجب عليه اجابه مجمله. شفت الدقه على اهل السنه؟ زي الامام احمد كان يكره اللي يقول الايمان مخلوق ولا مش مخلوق، لان ده كلام مجمل. والكلام المجمل لا يجوز الاجابه عليه الا ايه؟ فصلها بالتفصيل. دي ميزه اهل السنه والجماعه. وتقولك اهل البدع الفخ اللي هم بيقعوا فيه وتلاقي راجع على طول. الكلام الكلام في القضايا المجمله تجد انه ده حرام، ده حلال، ده حق، ده باطل. والحق والباطل والحرام والحلال بيحتاج لتفصيل في الامور المجمله. فهو بينه مش مدرك التفصيل ده فيقوم يقع في الايه؟ في الفخ ده. بيقول مثل الكلام في القدر الكلام في رؤية الله عز وجل. لأن أنت تؤمن بالرؤية، ورؤية الله عز وجل من الأمور العظيمة الجليلة أيضا. فالرؤية لها كيفية معينة لكنك لا تدرك تلك الكيفية. والرؤية تكون بالعين وليس فيها إدراك لحقيقة المرئي. الإدراك، الإدراك له الشمول والإحاطة. ربنا قال ولا يحيطون به ايه؟ علما. وقال لا تدركوا الابصار. فقضيه الاحاطه والشمول لا تنفي وجود الرؤيه. يعني مثلا انت شايف السماء ولا انت شايفها؟ شايف ولا انت شايفها؟ ليه مثلا اعلى؟ شايف ولا لا؟ السماء البوليه هي السماء ولا مش السماء؟ ايوه ما في ناس يمكنهم خد بالك. تراها بعينك؟ نعم تراها بعينك. لكنك هل تدرك هذه السماوات؟ قبة دي يعني تقدر تدرك اللي فوقك بس تقدر تدركها؟ يبقى إذا أنت تنظر إليها وتراها لكنك لا تدركها، يعني لا تحيط بها من كل جانب. فإذا كان ده في المخلوق فكيف يكون في الإيه؟ في الخالق. يبقى إذا لو أنا قلت أنا لا أدرك السماوات هل يعني ذلك أنني لا أرى السماوات؟ يبقى نفي الادراك لا يستلزم نفي الايه؟ الرؤيه، صح؟ فلو قال لا تدركوا الابصار لا يجوز ان يحتج بذلك على نفي الرؤيه. واضح؟ بيقول لك ايه؟ واحاديث الرؤيه كلها اللي هي انكم سترون ربكم عيانا كما ترون الشمس والقمر لا تضامون من رؤيته او من رؤيتها او من رؤيتهما. يعني لا تتزاحمون ولا تتضاربون ولا تشحنون من اجل رؤيه الشمس والقمر بل تسترون ربكم. طبعا دخل بقى المعتزله والاشاعره. المعتزله قالوا لا يرى على الاطلاق لا في الدنيا ولا في الاخره. والاشاعره قالوا الرؤيا تكون رؤيا قلبيه ولا يكون في جهه. وبعدهم قال يرى من جميع الجهات. طبعا يرى من جميع الجهات ازاي دي يعني؟ هو العلم ترى من جهه واحده ولا من عده جهات؟ يعني انت تبص قدامك وعلى يمينك وعلى شمالك وخلفك في وقت واحد. الذي يقدر له رؤيه الشيء ومخاطبته لا يرى من الخلف. وخلي بالك المجمع بين الاثنين. لان النبي كان يرى من الامام ويرى من الايه؟ خلف. لكنه كان بخطب الامام. فلو قدر لك ان ترى الله عز وجل فانت تراه مواجهه ليقدر لك المخاطبه. لكن تراه من الخلف كيف تخاطبه؟ اذا قال انكم سترون ربكم عيانا لا تضارون من ايه؟ ثم قال ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه. فلو قدر له مكالمه ربي ومخاطبه ربي لا يكون ذلك الا مواجهه. فهم ينكرون الرؤية لأنهم ينكرون المواجهة ويقولون المواجهة تحيز وتكسيم وإلى آخره. وإلى آخره. ومن هنا أنكر الرؤية. يعني المعتزلة أنكروا الرؤية بالكلية بدون بقى إيه بالمتعلقات بتاعتهم، والأشاعرة أنكروا الرؤية وعطلوها عن طريق التأويل، لأنهم قالوا لا يمكن أن تتحقق الرؤية مواجهة، لأن تحقيق الرؤية مواجهة يترتب عليه التكسيم والتحيز، وهذا محال بالنسبة لله عز وجل. طبعا هذه اللوازم التي ألزموا بها غيرهم باطلة، لأن الله عز وجل علق رؤية موسى عليه السلام رب العزة سبحانه وتعالى على استقرار الجسد، على استقرار الجبل. واستقرار الجبل أمر ممكن ولا أمر مستحيل؟ أمر إيه؟ ممكن. قال فإن استقر مكانه فسوف ترى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ألا يراك أحد في الدنيا، إنما ترى فقط في إيه؟ في الآخرة. المعتزلة قالوا نفي الرؤية نفي مؤبد، قالوا إنك لن تراني، يعني لن تراني أبدا، ولن لا تأتي في اللغة على العموم على التأبيد، لأن اليهود قالوا قال رب العزة عنهم ولن يتمنوه أبدا، عن الموت ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليهم بالظالمين. ولما وقفوا على ربهم يوم القيامة ورأوا العذاب وباشروه قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم إيه ماكثون. فتمنوا حينئذ الإيه الموت. يعني ليس النفي هنا ليه للتأبيد. بيقول ومثل أحاديث الرؤيا، أحاديث الرؤيا وآيات الرؤيا أيضا، وإن نبت عن الأسماع. نبت يعني إيه؟ نبت يعني ناء وذهب ولم يطمئن ولم يسترح ولم يفهم، يعني من ينبو عن الشيء، يعني يعرض عنه، لم يفهم لم يسترح، شك لم يطمئن، جهل. وإن نبت عن الأسماع يعني مش قادر يفهم مش قادر يعرف، واستوحش منها المستمع، يعني حس إن في غربة، حس إن إيه يعني لم يأنس، يعني لم يطمئن، استوحش الشيء يعني لم يأنس له. أنت بتكتبوا ليه ولا بتكتبوش؟ عشان نوفر الوقت بالزمن. واستوحش منها يعني لم يأنس له المستمع، يعني في أحاديث كده إيه أكبر من عقلك وذهنك بالنسبة للمعاني بتاعتها كطالب علم. فلو أنت ما اطمئنتش أو ما فهمتش أو ما عرفتش، عليك الإيمان بها والتصديق طالما أنها ثابتة عن الصدق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها ثبتت بأقوال العدول الثقات، سواء ما كان منها متواترا أو ما كان منها أحادا، ثبتت بالبرهان أو أجمعت عليه الأمة على قبوله، دي حديث البخاري ومسلم. وألا يرد منها حرفا واحدا، يعني يقبلها معنى ولفظا، يقبلها معنى وإيه ولفظا، ما يردش منها حرف. وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، ده يقول لك إن أحاديث العقيدة بتروى عن مين؟ عن الثقات العلوم، عن الثقات الإيه العلوم. وهذا معناه إن أغلب أحاديث الاعتقاد أحاديث قطعية، أغلبها أحاديث إيه؟ قطعية. وما ثبت بغلبة الظن يعني الظن القاطع، بمعنى يعني الذي لا يجد شيئا يعارضه، الذي لا يجد شيئا إيه؟ يعني لا معارضة له، وتلقاه أهل السنة بالإيه؟ بالقبول. واضحة؟ يعني يا جماعة من أمرين دلوقتي قطعي، والظن الايه الغالب، الظن الغالب يعني الذي يعني الصحيح الذي لا معارضه له، لا ايه؟ لا معارضة له. واضح؟ القدر طبعا اللي هو المتواتر سواء متواتر خبرا او متواتر قرانا باجماع الائمه، يعني تلقت الامه بالقبول. واذا تلقت الامه بالقبول حديث الاحاد انتقل من رتبه الاحاد الى رتبه المتواتر. واخد دول شرحه حديث الاحاد اللي موجوده في البخاري ومسلم، يعني الامه تلقت البخاري ومسلم بالقبول، يبقى ينتقل من درجه الاحاد الى درجه الايه؟ المتواتر. يجي واحد يقول الحديث ده وخلاص، ده لا احد يسمع حديث الاحاد، يقول له تلقته الامه بالقبول فانتقل من الاحاد الى الايه؟ المتواتر بتلقي الامه له الايه؟ بالقبول. يبقى هيبقى في احاد ثاني اللي هو بيثبت بالبرهان، اللي هو ايه؟ كل امام من الائمه عنده الادوات والالات التي تبين صحه هذا الحديث، وان مرتبته مرتبه الايه؟ الحديث الصحيح الذي يؤخذ في مجال الاعتقاد، ويقبل هذا الحديث ايضا. ولا يخصم احدا ولا يناظر ويتعلم الجدال. خلي بالك معايا، هو بيتكلم هنا عن المراء والجدال. المراء والجدال من الممكن ان يوقع المرء في الشبهات. فهو بيقول لك ايه؟ انت ما تخش في الموضوع ده، لان ممكن ده يدخل عليك الشبهات. طب انت عاوز تنصر السنه، يقول لك حتى لو انت نصرت السنه دخولك في هذا المعترك مخالف للسنة. نعم؟ دخولك في هذا المعترك ما ايه؟ ها؟ مخالف للسنة. يعني المراء والجدال والخصومة والنزاع مع أهل البدع والأهواء في هذه المسائل، ده أمر يمرض القلوب والنفوس، ومن الممكن أن يغيرك ويحولك وأن يضلك عن سبيل الله، لأن الراجل مريض فعنده شبهات كثيرة، فأنت عاوز ترد على كل ما يجيب لك شبهة ترد على شبهة، خلص الشبهة دي جيب شبهة ثانية. يعني أنا في مرة واحد الأجانب من الفرقة بتاعت التكفيريين دول لقيته بربخ شبهات. مش لو أنت يعني مفروض إن أنت أسقطت شبهة وأقمت الحجة وأقر بها، يبقى كل الشبهات اللي بعد كده إيه؟ خلاص انتهى. لكن هو كل ما تخلص شبهه يجيب لك شبهه ثانيه، كل ما تخلص شبهه قلت له انت عندك شبهات قد جبل تهام. يعني انت اصلا مخك كله مليان شبهات. فاصلا المبتدع ما عندوش حاجه واحده يسال فيها وانتهى الموضوع. ده هو يخلص من شبهه يجيب لك شبهه ثانيه، يخلص من شبهه يجيب لك شبهه ثانيه، وهكذا. ده ولي يبقى حاجه من الاثنين، يا انت تظل على سبيل الله يا تفقد عقلك. لان كثره الملوك في الشبهات بتولد الشك وفقدان العقل غير ضعف الدين والايمان. ولذلك تجد اهل البدع اغلبهم عندهم خلل عقلي. ولذلك انا قلت لك اغلب الناس اللي بتأيد الثورات والانقلابات دول مش بس بينتحلوا منهج او بيسيروا على طلب الخوارج، دول اصلا عندهم خلل عقلي. خلي بالك المساله دي. يعني مثلا ايه؟ واحد يقول لك مثلا ايه ده اسمه جنين، ده كان متربع عندنا من المدرسه السلفيه. التاني يقول ايه؟ ده كان متربع عندنا في الاخوان، ده هو اصل اخوان. طب اصلا انت بتتكلم عن واحد عميل خائن، فده يدل لك ان هو مش مدرك ان هو لما بينسي لنفسه شخص هيجيب نفسه عوره، هيجيب نفسه مصيبه. يعني هو بيجيب واحد متعامل تعامل مباشر مع السي اي اي الامريكي. خلي بالك معايا. فهو بيقول ده هو اصلا متربع عندنا، يبقى انتوا اصلا بتفرخوا من الناس اللي بتروح السي اي ايه؟ تخبأ لان هو اصلا متعامل مباشر اصلا، يعني هو معروف وبيعترف وعايش مع ناس عملاء وخونه. وهم اقروا على نفسهم بكده وقالوا احنا اخذنا اموال واتدربنا في صربيا واتدربنا في تركيا واتدربنا في الاردن وفي تونس واتدربنا في امريكا وقبل قبلنا. هم قالوا كده على نفسهم. فلما يجي واحد قطب من اقطاب الدعوه بتاع الاسكندريه ويقول ده حاكم الاول هو اسمه المؤدب ده ما اعرفش اسمه ايه، ده حاكم ده فلان ده هنين ده متربع عندنا احنا، ويجي بتاع الاخوان برضه يقول لك ده برضه متربع عندنا. يبقى كل واحد، طب هو دوره ايه في الصاله؟ ماله دور ولا اي حاجه؟ ده بيضحك عليهم، ده هي امريكا حطته في المكان ده عشان تضحك على الصبيان الهبلي اللي موجودين في قلب الميدان. فتجد ان هم بيعملوا حاجات تدل على ان عندهم خلل عقلي، خاصة تنظيم الأدوار. أما تيجي تسأل في حكم الأحكام كل واحد يثبت، واحد يمشي، واحد يقبل البنين. يعني ايه؟ يعني خلي بالك، واحد يثبت وواحد يمكن، واحد يقف لا يثبت ولا يمكن. ما يمشيش في الضرب ده الا واحد متخلف عقليا، لانه مش هينصر الدين اصلا. ان الدين شيء واحد، الدين شيء واحد، فيقوم يصدر المجتمع اللي الناس اللي بتنافق. يعني مثلا ايه في قضيه القرض دي؟ يقول لك ايه القرض دي مصاريف اداريه حلال، وكل بقى مجموعه الخلفان اللي وراه هم بماء وهم كله وراء ماء، وكله على طول مصاريف اداريه. خد بالك معايا انت ازاي؟ ده انت اصلا بتقول الربا حرام، وان ده بيشرعوا القوانين، ودي تشريع كفر، لان هم بيعملوا بقوانين الكفر. طب ما انت هو اللي بتثبت قوانين الكفر، اللي انت بتعتقد ان هي قوانين كفر مخرجه من مله الاسلام. يبقى حاجه من الاثنين، يا انت متلون منافق اصلي، يا انت مخك عندك خلل. فاحنا مش هنتهمك بالنفاق، هنقول ان انت عندك ايه؟ خلل احسن ارحم شويه. وانما عليه الايمان بها، والا يرضى منها حرفا غير من حديث مصر، والا يخاصم احدا ولا يناظره. احنا قلنا مساله المناظره دي ايه؟ مساله المناظره ايه؟ فيها اقوال. المناظره مع اهل البدع والضلال ممنوعه باتفاق اهل السنه والجماعه لما يترتب عليها من المفاسد، وتكلمنا عن ذلك قبل ذلك في المقدمه، ماشي؟ لكن لو تحققت المصلحه فيها يجوز، بس منين؟ للعلماء الاكابر الاسياد اللي عندهم علم بالسنه والدين وبحجج وادله اهل السنه، وعلم بحجج الخصوم وكيفيه الرد عليه، وان يكون فيها اخلاص وادب، والا تكون للمغالبه، وان تكون لنصر دين الله عز وجل وسنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يرد فيها يعني فيها اخلاص، يرد فيها المتشابه الى المحكم، ويكون فيها ادب، ولا تكون للمغالبه، وان يكون هناك اصل يرجع اليه عند النزاع. فان لم يتفقا كلا المتناظرين او المتناظران على اصل يرجع اليه عند النزاع فلا تجب المناظره. يعني مثلا هنرجع، لو اختلفنا نرجع ايه؟ كتاب السنه ماشي. واحد قال لك نرجع للعقل، لا ما خلاص يبقى من واحد يقول لك ارجع، كل واحد يرجع للايمان بتاعه، لا ما فيش فيه مناظره ولا تنصرف عنه وتعرض عنه، وامره الى الله عز وجل، الله الذي يحاسبه، لكن تحذر منه. فان الكلام في القدر والقران وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، يعني الجدال بالباطل وفي محط عدم التسليم والاعراض والشك منهي عنه، لا يكون صاحبه وان اصاب بكلام السنه. يعني ايه؟ يعني دخوله في هذا النزاع يدل ان هو مخالف للسنه. طب هو ممكن يعرف ينصر السنه ويؤيد السنه، لكنه سلك طريقا وان اصاب السنه مخالفا للسنه، اللي هو الخصومه مع اهل البدع. ليه؟ لانه سيجني من ذلك نشر اقوال اهل البدع على العامه، فاذا انتشرت على العامه افسدت عقولهم، وقد لا يدرك وقتا وزمنا في الرد عليهم، فيكون بذلك قد ساهم في نشر اقوال اهل البدع واقوال اهل الضلال. واضح؟ بقول لك وان اصاب السنه، لكن في مساله ان خلي في مساله مهمه في القضيه دي، ان السنه تنصر بالدليل الشرعي والدليل العقلي. لان ربنا قد يقول ان القران متضمن الدليل الشرعي والدليل العقلي. خلي بالك معايا، مش معنى ذلك ان الدليل العقلي مهجور، لا. الدليل العقلي موجود في القران نفسه وموجود في السنه نفسها. يعني مثلا قول عز وجل فمن يخلق كمن لا يخلق، وضرب الامثال الموجوده في القران الكريم. ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متجانسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ ضرب الله مثلا ايه؟ عبد مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على ما بقى، انما يوجهه لا ياتي بخير، وده دليل عقلي. يبقى اذا الادله، خلي بالك معايا النقطه اللي لازم تسجلها وتكتبها وتحفظها، القران جاء بالادله الشرعيه والادله الايه؟ العقليه معا، وتنصر الدين بالادله الشرعيه والادله العقليه. لكن خلي بالك معايا، واضح ولا مش واضح؟ عشان ما فيش واحد يجيب لك دليل عقلي وتقول له لا ده دليل عقلي ما ينفعش، لا. دليل عقلي الصريح الصحيح موافق للاثار والسنه النبويه الصحيحه، ولا يختلف الدليل العقلي الصريح ابدا مع النقل الصحيح مطلقا ابدا كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه في كتاب اداره مرض العقل مع الايه؟ مع النقل، واضح؟ لكن هنا بنتكلم عن المخاصمه والجدال التي تؤدي الى زيوع اقوال اهل البدع والضلال. يعني مثلا واحد يجي على قناه اسمها قناه مش عارف ايه، قناه اسمها قناه البدع ايه؟ قناه كده من القنوات اللي هي ايه؟ دي ويقوم يستضيف بتوع لك العيال بتوع السلفيه الجاليه، وكل واحد معه شده في كتاب حاططه قدامه، والتاني يعني بدون الشبهات، قال الشيخ فلان كذا وقال الشيخ علان كذا. واللي بينظره متفق معاه في جزئيه من الجزئيات مش عاوز يعلنها، لكن الاثنين مختلفين مع بعض في جزئيه ثانيه، ده بيكفر وده بيكفر. لكن ده بيقول بالمصلحه في مواجهه المخالفين، يعني احنا نقتلهم بس في الوقت المناسب، وده بيقول نقتلهم في اي وقت. يعني شوف الفرق بين الاثنين، يعني الجماعه بتوع اسكندريه جزء الخروج على ولي الامر اذا تمكنا يعني نقتله وخلاص عليه. بس احنا بنمشي بمصلحه. التاني بيقول لك لا ده احنا ايه؟ ده في الوقت المناسب، لا ده احنا نقتله في كل وقت. ده الفرق بين الاثنين، بين السلفيه بتاعت الاسكندريه والسلفيه بتاعت الجليل. ده بينظر للمصلحه وده ما بينظرش للمصلحه، لكن معتقد ايه؟ واحد. جبت ده حطيته في المواجهه. وانت ما عرفتش تقيم الحكم عليه. ما عرفتش ايه؟ يبقى انت تسببت في نشر اقواله الباطله على عامه المسلمين. الناس اتلخبطت والناس تشتتت والناس ما بقتش عارفه الحق فين ولا الباطل فين ولا عارفه اي حاجه، يبقى انت اضللت الناس ولا ما اضللتش الناس؟ ممكن واحد يقول لك المقصود حسن، مقصودك حسن بس اضللت المسلمين. بس اضللت المسلمين يعني لا تبرر الاعمال الفاسده بالمقاصد الحسن. طب ما انت عندك المعتزله كان لهم مقاصد حسن، والخوارج لهم مقاصد حسن، وكل واحد من اهل البدع بيقول لك انا قصدي ان انا انزه ربنا سبحانه وتعالى عن مشابهه الحوادث. لكن هذا المقصد الحسن لا يبرر له ان يكذب بصفات الله او يؤول صفات الله عز وجل. ما كل واحد بيعمل حاجه من البدع ما هو بيقول لك انا عاوز ارضى ربنا. يبقى يجي هذا المبرر ويتجرأ ويتقول ويتصدر على اهل السنه والجماعه ويفتن الناس؟ لا، ما يفتنش، ما يتصدرش، مش من حقه. ولذلك انا قلت كل هؤلاء الناس اللي تكلموا في مساله الانقلابات والثورات والكلام ده مش من حقهم ان هم يتكلموا. مش من حقهم لان هم مش علماء، ولو قالوا ان هم علماء ليسوا علماء مجتهدين. والقول في النوازل قول العلماء المجتهدين، ودول مش علماء مجتهدين. وزي كل واحد فيهم كل يوم له لون معين، مره يثبت ومره ينفي ومره واحد بقى ما عادش عارف يعمل ايه، مره يكون مع الاخوان ومره يكون ضده ومره يكون مع الشيعه ومره يكون معاه ومره يكون مع العلمانيين ومره يكون ضد العلمانيين، زي الافندي اللي هو بتاع الرقيقه الركراك المراكرك ده. ولا يكون صاحبه وان اصاب بكلامه السنه من اهل السنه. يبقى المقاصد الحسنه لا تبرر ايه؟ الافعال الايه؟ السيئه. ما هو انا عاوز اصل السنه، انا قلت السنه بس انت نشرت كلام ايه؟ اهل البدع. حتى يدعى الجدال ويؤمن بالاثار. يعني يجب عليه ان هو ايه؟ يثبت ويؤمن ويسلم ولا يجادل ولا يخاصم. لا يجادل ولا يناظر ولا يخاصم. هنا انتهى الكلام عن مساله الايه؟ قضاء وقدر. طبعا قضاء وقدر في كلام كتير جدا جدا في مساله القضاء المبرم والقضاء المعلق والامور دي، وامور كثيره جدا في قضاء وقدر، لكن احنا هنجيب في هذا القدر عشان ايه؟ عشان الوقت بتاعنا باذن الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناخذ ايه في الموضوع ده؟ يعني حوالي كده ايه؟ ربع ساعه؟ قل والقران كلام الله. القران ايه؟ كلام الله. وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. يبقى ده دليل على ان المسموع في الاذن هو ايه؟ هو كلام الله. لكن هل هو صوت الله؟ ولا صوت القارئ؟ ها؟ يبقى لازم نميز بين صوت القارئ وكلام الله. وحدي. كلام الله عز وجل يعني الذي تكلم به مضاف إليه إضافة صفة إلى موصوف، مش مخلوق إلى خالقة، مش إضافة تشريف ولا إضافة ملك ولا إضافة تعظيم يعني في المقام الأول، لا، إضافة صفة إلى موصوف. وطبعا أشرف كلام وكلام الله وأعظم كلام وكلام الله عز وجل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. طب أنا قلت هنا كلام الله إضافة صفة إلى موصوف، مش زي أرض الله، بيت الله، ناقة الله، عباد الرحمن، مش دي إضافة يعني، بس إضافة مخلوق إلى إيه؟ خالق. ليه قلت إضافة صفة إلى موصوف؟ لأنه هو نزل من عند الله. وإيه كمان؟ قال بقى كل نزله روح القدس من ربك، ما قالش نزل من السماء ولا نزل من أعالي الجبال، تخيل بالك معاني، قال نزل من ربك. الكفار كانوا يقولوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني هم كانوا عارفين ان القرآن ايه؟ منزل. وربنا قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة المباركة، يبقى أنزلناه يبقى نزل منين؟ نزل منين؟ من العلو، من عند الله. في بعض الاخوات عاوزين نبسط اسلوب الشرح شويه، لكن ده لو بسطناه يعني هيبقى اعقد. يعني اقول احنا ابسط من اللي احنا بنقوله. ليه؟ لان احنا المشكله بالنسبه لنا مشكله ايه؟ الوقت. واضح؟ طيب انا قلت هنا اول حاجه اضافه صفه الى موصوف، صفه كلام صفه بصفات الله مضافة إلى موصوف اليومين الله. ليه؟ لأن القرآن نزل من الله، يبقى من نفس الله. خلاص؟ نزل من نفس الله. ليه؟ لأن القرآن ده علم ولا مش علم؟ كلام الله علم ولا مش علم؟ علم الله عز وجل خرج عن الله بين عنه ولا منه من ذاته؟ طب ايه دليل القران الكريم ان كلام الله عز وجل من نفسه او علم الله من نفسه ومن ذاته؟ في سوره المائده، في اخر سوره المائده، قال عيسى ابن مريم عليه السلام: تعلم ما في ولا اعلم ما في. يبقى علم الله فين؟ في نفسه، يعني في ذاته، نفس الله اشار اليه. انك انت علام الغيوب. طيب ايه دليل القران؟ القران بقى يبقى علم الله في نفسه. ايه دليل القران من علم الله؟ لكن الله يعلم بما انزل اليك انزله بعلمه. يبقى القران علم الله، وعلم الله نزل بعلم الله. واضحه مش واضحه؟ طب هل علم الله اللي ما احمد منه بقى، هل علم الله كان مخلوق؟ لا لا طبعا. حد قال ان علم الله مخلوق؟ علم الله سوى وصفاته، والقران من علم الله، ويبقى القران من كلام الله، يبقى كلام الله سوى من ايه؟ من صفاته. واضحه ولا مش واضحه؟ مش محتاج تفصيل اكثر من كده. ليس بمخلوق، يعني مش هو زي الشمس والقمر والنجوم والكواكب، جاء بالامر. يعني ربنا امر فوقع الخلق. لا، ده هو نفسه حقيقة الأمر، هو نفسه الأمر. إنا أنزلناه في ليلة المباركة، إنا إيه؟ كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا. والقرآن جاء بأمر إيه؟ بأمر الله عز وجل، ألا له الخلق والأمر، فتبارك الله إيه؟ رب العالمين. ليس بمخلوق، يعني زي لان لو كان مخلوق وفي هذا المخلوق انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني، وانت بتقول ان دي مخلوقه، يبقى انت بتعبد مخلوق ممنوع. والدول الفاتحة. يقول القرآن سمى بصوت الله سبحانه وتعالى. طيب ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، يعني ما يعجز كده ويضعف قدام أهل البدع، لا يجب أنه يكون قوي ومعتز بهذا الأمر. يعني ما يجيش قدام أهل البدع ويضعف كده وما يقدرش أنه يكون حجة أهل السنة والجماعة، لا، ويتعذر أن في حسابات معينة وفي سياسات معينة، وأنه لا ينصر الله وينصر دين الله ويكون كلمة الحق. أمرنا أن نقول الحق إنما كنا لا نبقى لا نخاف بالله لهم تلائم، يعني ما يضعفش، لأن شيء يقيني قطعي أجمع عليه أهل السنة والجماعة. يبقى واضح ولا مش واضح؟ يبقى قول أهل السنة والجماعة لا تضعف أمام أهل البدع أن تبرزه وأن تقيم الحجة فيه وأن تنصره وأن تؤيده. واحد يقول لك القرآن مخلوق، قول له لا القرآن كلام الله. يبقى لو نزعت قول له لا القرآن كلام الله، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته، فلا تضعف عن بيان ذلك. فإن كلام الله ليس ببائن عنه، ليس ببائن يعني إيه؟ يعني متفصل. يبقى كلام الله عز وجل من نفسه، وكلام الله عز وجل وعلمه وعلم الله من نفسه، وليس منه شيء مخلوق، ولا يحل هو في مخلوق. يبقى ربنا لا يحل فيه مخلوق ولا يحل هو في مخلوق. يبقى لما يقول القرآن كلام الله، كلام الله عز وجل في نفسه، يبقى ازاي يحل شيء مخلوق في نفسه؟ ينفع؟ ما ينفعش. إلى إذا هذا دليل على أن ما في نفس الله صفة من صفات الله عز وجل، والله لا يحل في مخلوق على خلق الخلق، خلق الخلق. والعلماء بيقولوا لا يمكن أن تقترن العلة بالمعلوم، لكن الشرط بالمشروط يقترن. بمعنى إن خلق الصناعة الترابيزية موجود داخل الترابيزة، ها جزء منها، يبقى لازم يكون منفصل عنها ولا لا؟ كذلك اللي خلق القول، ولله المثل الأعلى، خلقه لا يمكن إن هو يكون مقترن به، يبقى لا يمكن إن هو يكون جزء منه، يبقى لازم يكون منفصل عنه. واضح؟ وإياك ومنظرا من أحدث فيه، اللي أحدث بقى مين؟ واحد قال باللفظ، اللفظ بالقرآن مخلوق، وعاوز بقى يدل أهل البدع، فيقوم يقع في بدعة. إيه هي؟ أما قال لفظ بالقرآن مخلوق، اللفظ ده يشمل اللفظ والملفوظ، اللفظ اللي حركة اللسان واللهاء والشفتين وكلام من ده، ويدخل فيها الشيء الملفوظ. الملفوظ اللي هو ايه بقى؟ اللي هو الشيء المدلو، اللي هو الشيء ايه؟ المدلو. يبقى انت عندك اللفظ والملفوظ، والشيء الحبر انت بتكتب به هو المكتوب. فهو لو قال لفظي بالقرآن مخلوق هيدخل في ذلك الملفوظ. يبقى هو أراد يخرج من إيه؟ من شيء يرضي به أهل البدع، فوقع في إيه؟ وقع في إيه؟ البدع. فواضح ولا لأ؟ فلو قال لفظي بالقرآن، يعني لفظي يعني إيه؟ يعني حركة لسان، مش أنا بتكلم بسهولة أهو، ده كلام في العقيدة يعني مش كلام صعب. حركة اللسان، اللهاء، الشفتين، الحركات دي يعني شيء مخلوق ولا مش مخلوق؟ مخلوق. طب المدلو بقى اللي هو بيخرج الملفوظ ده كلام الله ولا مش كلام الله؟ ما هو حتى يسمع كلام الله، إذا كلام الله خرج مني الملفوظ هو أني سامع الرجل التاني في أذني، صح ولا لا؟ فلو هو قال لفظي هيدخل في ذلك المخلوق وغير المخلوق، يبقى وقع في بدعة ما وقعش في بدعة، وقع في بدعة. ومن وقف فيه أن لا مخلوق ولا غير مخلوق، يبقى وقع في بدعة ما وقعش في بدعة. لا أقول هو مخلوق ولا أقول غير مخلوق، يبقى وقف قول الجهمية. هو بقول إيه؟ وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدعة، يعني قال إيه؟ هو كلام الله، لا أقول عليه مخلوق ولا أقول عليه غير مخلوق. وقع في بدعة ليه؟ إن المعتزلة بيقولوا على القرآن كلام الله، والأشاعرة بيقولوا على القرآن كلام الله، المعتزلة بيقولوا على القرآن الكريم كلام الله، بمعنى إن هو مخلوق مضاف إليه إضافة تشريف وإضافة تكريم، وليس كلام الله صفة من صفاته. والأشاعرة بيقولوا على القرآن كلام الله يعني المعنى النفسي الأزلي القديم. أما اللفظ فليس من كلام الله. أما اللفظ ليس إيه؟ من كلام الله. واضح لا؟ يبقى الاثنين وقع بينه على ذلك. يبقى لو قال لك قال الله عز وجل والقرآن كلام الله المعتزلي يقصد بذلك الشيء المخلوق المضاف إلى الله إدامة التشريف وتكريم، ما يقصدش صفات الله. ولو الأشعري قال القرآن كلام الله، قال الله تعالى وهذا هو كلامه، يقصد بذلك المعنى النفسي الأزل القديم ولا يقصد بذلك اللفظ والحرف. فالأئمة بيقولوا إيه؟ إن القرآن لفظ ومعنى وحرف وصوت. فاللفظ والمعنى والحرف كل ده كلام الله. فلو واحد يجي قال عن كلام الله هو المعنى دون اللفظ أو اللفظ دون المعنى، يبقى وقع في البدع ولا ما وقعش؟ وقع ولا ما وقعش؟ وقع. فهذا صاحب بدعة مثل من قال. طبعا في القرآن الكريم ينادي الله عز وجل على آل يوم القيامة بصوت وحرف، يا آدم، ثم قل القول اهو معنى ولفظ وحرف وصوت. وطبعا الكلام من أجزاء وأبعاد، ولو كان الكلام معنى نفسي أزلي قديم لكان ما سمع موسى عليه السلام من الله يوم أن كلمه في الطور، كان كلام الله كلام مجمل لا يتبعد ولا يتجزأ، كل علوم الله عز وجل سمعها جملة واحدة، لكن هو سمع بعض إيه؟ بعض علوم الله. فهذا رد على الأشاعرة كما قال الإمام السكسي في مناظرة له مع أحد الأشاعرة. كلام ده طبعا صعب وعاوز تفصيل، لكن أنا بقول كلام مجمل. اللي يقول لك لفظي بالقرآن مخلوق، واللي يتوقف فيه، واللي يقول لك لا أدري هو مخلوق ولا مش مخلوق هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. ولذلك مما أحرف في مناظرتي مع أهل البدع كان يقول القرآن كلام ربي. يقول إيه؟ القرآن وإيه؟ كلام ربي، لا يزيد على ذلك ولا ينقص. ومعلوم أنه أثبت مسألة اللفظ والمعنى والحرف والصوت في مناظراته الأخرى، ورد على الذين يقولون إن الله يتكلم ووصفوه بما يصفون به الخرص والبكم والكذا، ووصف الله عز وجل بالكمال وهو إمام أهل السنة في ذلك. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.